لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشباب خصوصا في هذه السن يكرهون المعاصي أم يحبونها؟ خصوصا المعاصي المتعلقة بالشهوات. ونحن وكل البشر لو كرهنا المعاصي لما عالجنا آثارها، لما كانت هذه اللقاءات في ترويض النفس لمواجهة الشهوات. فلما يحب الناس المعاصي؟ لما ابتلاهم الله بذلك؟ حد عنده إجابة؟ فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتغل الإرادة والمحبة إلى، فكان طلبه له الطلب العالي. صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك المؤمنون الصالحون أفضل عند الله عز وجل في الآخرة حتى من الملائكة. ليس من آثر محبوبه، عايزك تحفظ العبارة دي، ليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره. فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه وإما حجابا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. الصنف الأول حجاب له عن الله لأنه أعرض، فيبتلى بأن يقلب قلبه ويصرف عما يرضي الله وعما يحبه والعياذ بالله، أو حجاب أنت تجاهد نفسك كي تخترق هذا الحجاب فتصل إلى الله، كما في الحديث حفت الجنة بالمكاره، وفي رواية حجبت، فأنت تجاهد للنفوذ من خلال هذه الحجب للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ولا زال الحديث موصولا أحبتي حول الوسيلة أو السبب الخامس من أسباب المحبة، من الأسباب الجالبة لمحبة الله، وهو إيثار محابه أي محب الله على محبك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى. ويبرز ذلك أو هذا الإيثار في أمور ثلاثة من خلالها يتطلع ويتسنم العبد إلى محب الله وإن صعب المرتقى. الأول قهر هوى النفس، وقد تكلمنا عنه بالتفصيل وذكرنا الوسائل التي من خلالها يقهر العبد هوى نفسه، لو ما حضرتش حاول تسمع الدرس اللي فات. الثاني مخالفة هوى الناس، والثالث مجاهدة الشيطان وأولياءه، مجاهدة الشيطان وأولياءه. توقفنا عند الثانية والمعلم الثاني وهو مخالفة هوى الناس، مخالفة هوى الناس، وذلك بعدم الانحراف معهم أو الانجراف وراء رغائبهم فيما لا يوافق الحق، بل يؤثر المؤمن ما يحبه الله على ما يحبه الناس سواء كان ذلك لنفسه أو للناس، يعني يفضل ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه الناس سواء كان ذلك لنفسه أو للناس، وهذا يحتم عليه أن يكون داعيا إلى الحق والخير الذي يعلمه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فالقيام بذلك مع نشر العلم الصحيح بعد تحصيله لهو من أكبر محاب الله، إذ الداعي دال على الطريق إلى الله متحمل للجهد والمشقة والأذى من أجل نفع الناس وإيصال الخير إليهم. الدعاء إلى الله عز وجل وراث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما قام أحد بدور في الدعوة إلى الله عز وجل إلا ويناله شيء من الأذى، ولا بد أن يصبر، كما قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره بما رأى، قال ما إيه؟ ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وأي يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، رضي الله عن ورقة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلامه وأن له جنة أو جنتين، جنة أو جنتان. فهذا يدلك على أن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، وإنما تجد فيه عقبات. لذلك نجد لقمان بعد أن أمر ولده بالأمر بالمعروف قال له واصبر على ما أصابك، إذن روّد نفسك و يعني تتيقن أنه سيصيبك شيء من الأذى، فأنت يعني تجعل نفسك منتظرا ذلك وأن تصبر لله سبحانه وتعالى ولوجهه. يقول متحمل الداعية للجهد والمشقة والأذى من أجل نفع الناس وإيصال الخير إليه. والأمة لابد أن يكون فيها من يتصدى لتعريف الناس بالخير ليمتثلوه، وتعريفهم بالشر ليجتنبوه في غير ما هيبة أو رهبة أو مطمع أو رغبة، يعني يبين لهم الخير من الشر والناس يختارون ذلك بغير خوف من أحد. نحتاج ذلك كما قال الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول وأمام السائر في هذا الدرب معالم من الهدى، فالله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين وأمر باتباعها، فقال أن هذا صراطي مستقيما، هذه الأحكام والعقائد التي بينها الله في كتابه هذا هو صراط الله، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق، فتفرق بكم عن سبيله يعني تضلكم. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يشاقق يعني يخالف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وخد بالك من بعد ما تبين، هو قد تبين له ومع ذلك يصر على المخالفة، ويتبع غير سبيل المؤمنين كالروافض مثلا الذين خالفوا أهل السنة والخوارج وغير ذلك من الفرق النارية، نوله ما تولى. هذه الطرائق المنحرفة في العقائد والأعمال سبب للخذلان، أن يخذل العبد، نتركه وما اختار لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وإيه وتركه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا لا يكون إلا عن هوى، الإنسان الذي يفعل ذلك صاحب هوى. وكذلك فصل القرآن طرائق وسبل المجرمين وحذر منها كما في قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، تستبين يعني تتضح، نفصل الآيات يعني نوضحها ونبينها، نميز بين طريق الخير وطريق الهدى والضلال والغي والرشاد، ولتستبين سبيل المجرمين أي الطريق الموصلة إلى سخط الله وعذابه، قد بين الله ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والداعي إلى الله والموكول إليه بتبيان السبيلين على حسب ما تعلم من الشريعة مخالفا في ذلك أهواء الناس. يعني ربما تجد في بعض الأحيان يعني حملة شديدة جدا يراد منها حمل الناس على أنه لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة أمر النساء بالحجاب، ويراد من بعض الدعاء أن يرددوا هذا الكلام. فصاحب القلب السليم والبصيرة وصاحب العلم الراسخ لا يمكن أبدا أن يوافق أهواء الناس، وإنما يصدع بالحق، وإن ترتب على ذلك ما ترتب، لا يفرط أبدا في أصول هذا الدين، ويحتمل الأذى الذي يصيبه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، كما كان أحمد رحمه الله ورضي عنه قدوة حينما راودوه على أن يقول القرآن مخلوق رفض ذلك واحتمل في سبيل ذلك ما احتمل، لأنه قدوة، لأن الناس يقتدون به. بل كتب أهل المطامير وهم البناؤون إلى أحمد لئن أجبتهم إلى أن القرآن مخلوق ارتددنا عن الإسلام، فقوى ذلك أحمد رحمه الله وغير ذلك من النصائح. فرق بين الإنسان حينما يضطر فيجيب إلى ما أرادوه عليه من الباطل فيكون الضرر عليه هو على نفسه، وفرق بين القدوات الذين إن أجابوا بالباطل ضلت الأمة، فهؤلاء ليس لهم إلا الصبر والاحتمال، وإن قتلوا وإن أزهقت أرواحهم ونفوسهم. فهذا ميراث النبوة ووظيفة الرسل التي يقوم بها عنهم الدعاة إلى الله بعد ختم الرسالات، وهم يتحملون في ذلك نحوا مما تحملته الرسل من إيه يعني؟ من الأذى والمشقات، وينبغي أن يصبروا على ذلك كما صبر أولو العزم من الرسل. وأنت وأنا وكلنا دعاء، عشان ما حدش يبقى قاعد مفكر الكلام على الدعاء بقى أو الأئمة والخطاء، لا، كلنا دعاء بما تعلمت من الحق، أنت داع وينبغي أن تكون داعيا إلى هذا الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وربما يصيبك في سبيل ذلك من الأذى ما يصيبك، فتصبر لله سبحانه وتعالى ولا توافق أهواء الناس. قال الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إذن لا تبالي بهم، بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تتبع أهواءهم، لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك، ولا تلوي على ذلك ولا تباله، فإن الله معك معلن كلمتك، مؤيد دينك، مظهر ما أرسلك به على سائر الأديان. وهي في الحقيقة شرائع ليست أديان، لأن الدين واحد وهو الإسلام كما ذكر الإمام ابن كثير. والسبيلان اللذان يتعين على الدعاء تبيينهما للناس، أعني سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، هما في الأصل مبينان في كتاب الله، وما على الدعاء إلا أن يتعرفوا هما ثم يعرفوا بهما. قال ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد بيّن الله تعالى في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وأعمال هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء مفصلة، بيّن سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين، ثم الأعمال التي يقوم بها هؤلاء. يقول بيّن الله تعالى في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء مفصلة مبينة وموضحة، وأولياء هؤلاء أتبعهم يعني، وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء لهم المجرمين يعني، لأنهم تركوا الحق بعدما تبين لهم فخذلوا، وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء، والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجلى سبحانه الأمرين في كتابه، الأمرين بينهما الله سبحانه وتعالى ووضحهما في كتابه وكشفهما وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبل كي يستبين الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة، وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. ولكن ربما يعني يتوقف الإنسان ويقول لماذا يكون هذا الأمر صعبا، يعني مقاومة أهواء الناس، هوى الناس مفسد لأحوال الناس إذا سايروه واتبعوه، وكذلك هذا الهوى مفسد للنفس إذا تابع الإنسان هذا الهوى. فالناس لن يسألوا عن اتباعك لأهوائهم، ولكنك أنت ستسأل عن ذلك، ولن ينفعك عند ذلك ولد أو والد أو قريب أو صاحب سرت في هوى وترسمت خطاه وأضعت دينك بدنياه. كتب رجل إلى داود الطائي يطلب منه الموعظة، فكتب إليه أما بعد، شوفوا كده نصائح السلف عاملة إزاي، قال له أما بعد فرض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك، كما رضي أقوام بالكثير مع إيه؟ ذهاب دينهم، والسلام، كما في ذم الهوى لابن الجوزي. ارضى من الدنيا باليسير مع سلامة دينك، يعني أنت لو خيرت أو تعرضت دينك سيكون قيد الفتك، تضر في دينك مقابل أن تزيد من الدنيا وشهوات الدنيا وحطام الدنيا ومتاع الدنيا، فاحذر أن تستدرج من هذا، بل ارضى باليسير الذي أنت عليه، زي ما بيحصل عند بعض الموظفين يتقال له هتترقى، بس خد بالك الترقية ديت ليها تمن، بمعنى سيتنازل عن أشياء في دينه، ربما ينهى مثلا عن الصلاة في أوقاتها، تقال له ما تروح يبقى صلي، ما فيش حاجة اسمها تقوم تصلي الظهر وبعد كده تسيب الشغل وتقوم تصلي العصر، لا، خليك في الدرجة الأقل واحفظ إيه؟ واحفظ دينك، واحفظ دينك. ارضى من الدنيا باليسير مع سلامة دينك، كما رضي أقوام بالكثير مع ذهاب دينهم، زي ما هم فضلوا الدنيا تمام كده، انت فضل الإيه؟ الآخرة، وارضى بهذا ولو كان حظا يسيرا، لأنك ما خلقت للدنيا وإنما خلقنا للآخرة. المعلم الثالث والأخير مدافعة الشيطان ومجاهدة أوليائه، مدافعة الشيطان ومجاهدة أوليائه. فمحبة الله والانقياد للشيطان ضدان لا يجتمعان، أنت بتحب ربنا يبقى هتخالف مين؟ الشيطان، اتبعت الشيطان محبتك لربنا تأثرت قلت أو زالت، فإن ذلك العدو اللعين لا يزال يتقوت من قلب الإنسان حتى يبليه أو حتى يبليه، ولا يزال يتربص بالإيمان فيه حتى لا يبقيه، يعني هو مش عايز يبقى في قلبك ولا ذرة إيمان عشان تبقى شريك لي في العذاب في النار والعياذ بالله تعالى يوم القيامة. إذن هو يتربص بك، يريد أن يسرق ما في قلبك من الإيمان، فانتبه كن حذرا. كيف يفلح عبد عرض قلبه لغزو الشيطان وجنوده من غير دفاع أو ردع؟ كيف يبقى هذا القلب عامرا بمحبة الله والشيطان لا يزال يتعقب محب الله فيه فيقتلعها واحدة إثر أخرى بعد أن يستدرجها بخطواته ويرميها بسهام مكائده؟ هو الشيطان أعد لك لكذا، ما روش حاجة غيرك، عايز ينزع من قلبك كل حب لله فيه حاجة حاجة واحدة واحدة، وهو خد بالك بطيء ملحاح، يعني ما بيقاسش، يحاول معاك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف، فانت انتبه لخطوات الشيطان، كما قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنها العداوة المطلقة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ضرب بعض العلماء لذلك مثلا خدوا بالكم من المثل ده كده. فقال مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمس حصون. بلد حواليها خمس أسوار أو خمس حصون، الأول من ذهب والثاني من فضة، يعني الناس عندهم الذهب والفضة دي حاجة يعني، فعاملين الحصون نفسها من إيه؟ ذهب، والثاني فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، الآجر اللي هو الصخر الحجر الذي يبنى به، والخامس من لبن اللي هو الطوب الإيه؟ الني. طيب، فما دام أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها. يعني طول ما أنت واقف على أول حصن يبقى عمره ما هيوصل للثاني، لكن لو أنت أهملت الأولاني ولو وصل للثاني وهكذا لحد ما إيه يدخل البلدة. فكذلك الإيمان في خمس حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه، وإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن، ثم في الإيه؟ في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين. الآداب التي وردت في الشرع ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان مثلا تلاقيه ما يجي ينام يقول لك أنام على جنب اليمين وأقول إيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ولو تقلبت بالليل أقول إيه، ولو جيت أقوم من النوم أقول إيه الأدعية اللي أقولها، وأطلع أبص للسماء وأقرأ آيات إيه وهكذا، وما أجي أصلي في السواك معايا وأتسوك خدت بالك، ولو مثلا دخل شهر رمضان وغيره من الأشهر العربية أشوف الهلال أقول إيه وأقوم وتصحى. كل دي آداب وسنن مستحبة ليست بواجبة. طب الإنسان لما يبقى محافظ على السنن على الآداب دي تمام كده، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السنن والأمور المؤكدة التي وردت في الشرع، مثلا بيصلي الظهر يصلي قبل ركعتين وبعد ركعتين، أو قبل أربعة وبعد اثنين، بعد العشاء يصلي ركعتين وبعد المغرب اثنين، وقبل الصبح أو الفجر ركعتين، اللي هي الرواتب السنن المؤكدة. طول ما هو في الآداب يبقى الشيطان مش هيطمع بيه فين؟ في السنن. تمام، لو هو إيمانه ضعف شوية نزل لفين؟ بقى في السنن، يبقى كده الشيطان عدى حصن بقى فين؟ في السنن، وهو بعمال يجاهد، يا إما يجاهد ويدفع الشيطان ويروح طالع تاني على الآداب ويلتزمها يبقى كده رد كيد الشيطان، يا إما الشيطان يغلبه ويروح مرجعه ورا يبقى في الإيه؟ في الفرائض، يبقى الشيطان خد منه الحصن الأول الآداب وبعد كده الإيه؟ السنن، بقى دلوقتي معاه فين؟ في الفرائض. مش لازم يعني كل صلاة في وقتها وجماعة، ما لو مثلا طلعت من الشغل مرة واحدة تصلي ظهر وعصر مع بعض ما هو الجمع يجوز، خدت بالك، ومن المغرب والعشاء لما تروح ما هو برضو اسعى يا عبد ونسعى معاك، والعمل عبادة، والشيطان هيبقى مفتي وهيقعد يسوغ له الايه، خدت بالك، وزميلتك في الكلية فيها ايه لما تكلمها، والله في عون العبد ما دام العبد في ايه فعون يا أخي، ودي محتاجة محاضرات جهزها لها واظهر لها الصورة اظهر لها الصورة الحسنة للإسلام والدعوة ومش عارف إيه، ولما تيجي تبيع ابتسم كده في وجه الناس خصوصا النساء خدت بالك، ولو مثلا هزرت كده وكلمتين حلوين يقوم يقولوا الملتزمين مش إيه مش معقدين، يحبوا الإيه يحبوا الدعوة صح ولا تمام كده، والشيطان يبدأ إيه يستدرجه والعياذ بالله تعالى، يوم يوقعه ان هو يترك الفرائض او بعض الفرائض. لما كانت الخلوة قبل كده حرام ما فيش مشكلة ان هو يخلو بالمرأة، المصافحة حرام ما فيش مانع ان هو يسلم تمام كده، ومش مش هيرضى الشيطان بكده خد بالك، ده هيطمع في اللي ايه في اللي بعد كده، يدخل بقى على القلب انه يصرفه ان يكون عمله اصلا لله يرائي الناس والعياذ بالله، او يسمع باعماله، فيكون والعياذ بالله تعالى على خطر أن يكون ممن تسعر بهم النار يوم القيامة، ولو كان تلبس بأجل العبادات، حفظ القرآن أو طلب العلم أو مجاهد وقتل، لكن ليقال ليه بقى هو هدفه ما يقوله الناس. والشيطان كمان لو وصل معاه كده مش حي مش حيقنع، ده عايز إيه أعلى، يدخل بقى معاه يروده على الكفر. مين اللي قالك الإسلام هو الصح؟ مش ممكن يكون الأديان التانية صح؟ طب اقرا ادخل بقى على المواقع وبتاع وبص ويقرا، وهو اصلا ضعيف خدت بالك، فاي شبهه تخطفه اليقين يزول من قلبه يكفر والعياذ بالله تعالى. عشان كده انت قدر ما تستطيع جاهد نفسك اللي انت تلتزم السنن والنوافل والامور المستحبة قدر ما تستطيع، ما بقولكش اعملها كلها على طول ولو حاجات بسيطة، ودي هتتدرج بيها بعد كده للمؤكدة، وبعد كده هتبقى هي حصن للفرائض وهكذا. وأما عن مجاهدة أولياء الشيطان يبقى هنا مدافعة الشيطان، مجاهدة الشيطان، ولعله بذلك يشير إلى العقبات التي أو يحسن أن نشير إلى العقبات التي يستدرج الشيطان العبد فيها. إيه هي عقبة؟ إيه عقبة؟ الكفر أو العقبة، لو أفلت منه ينزل معاه لعقبة البدعة، لو أفلت منه ينزل معاه لعقبة الإيه الكبائر، أفلت منه ينزل معاه لعقبة الإيه الصغائر، أفلت منه ينزل معاه لعقبة التوسع في المباحات، أفلت منه ينزل معاه الاهتمام بالمفضول وتقديمه على الفاضل. يعني عبادة وعبادة، بس واحدة ليها حسنات كتير وواحدة حسنات أقل، فالشيطان يشغله بحاجة فيها حسنات. شفت المكر؟ بس مش إيه، مش محبة، لا، ده في مقابل إنه هي إيه هيضيع عليه عمل حسناته إيه أعلى وأكتر، تمام؟ أفلت منه في دي يبقى باقي إيه؟ إيه؟ إيه؟ لا، فيه يسلط عليه أولياء، يوم يسلط عليه الناس اللي هو راكبهم وبيحركهم زي ما هو عايز. يركب مثلا مع واحد معاك في التاكسي مثلا أو في التوك توك، خدت بالك، يقلبك ما تعرفش بيتكلم. في نوعيات كده ناس مستفزة، خدت بالك، وممكن ايه كمان مش يسيبك، يمسك فيك، خدت بالك، وانت شيخ تايوان وانت راجل نصاب، وينزل الشارع وهيصلك ويلم الناس وانت تبقى قاعد مش ايه مش انت ما انتش عارف، لا ده هو شيطانك مع شيطانه عليك، خدت بالك. وهتلاقي ناس برضو شياطينها بتحب كده تروح هايصة هي كمان وايه وانت تبقى الضحية، عشان تعرف ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه عدوة. يبقى مدافعة الشيطان. ياريت الإخوة تقرأ كتاب ابن القيم اللي اتكلم فيه عن الأمور دي بالتفصيل، اللي هو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، عشان تفهم الشيطان عايز ايه وتعرف ايه الصفات بتاعته وازاي تقاومه وتجاهده. أما عن مجاهدة أولياء الشيطان فالله عز وجل يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون ايه في سبيل الطاغوت. ومما فسر به الطاغوت أنه الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ودي مهم اللي انت تعرفها، لأن كتير من الناس يقول لك ده الشيطان شاطر، ده الشيطان ويقعد يمدح ويفخم لا، مين اللي قال لك كده؟ الشيطان كيده أصلا إيه؟ ضعيف. وبعض الناس يقول لك ده كيد النساء أقوى من إيه؟ من كيد وغلط. يوم يقول لك إن كيد كنا عظيم، أولا ما فيش آية كده إن كيد كنا عظيم، ولا فيه في الآية كده ولا جزء من آية كيدهن صح كده مش كيدكن. وبعدين عظيم في مواجهة مين؟ الرجال، تمام. ما رأيت أذهب للب الرجل العاقل الحازم منكن، ان هي الزوجه سهل جدا اللي هي ايه تلعب في عقلك وتخليك تعمل اللي هي عايزاه، تمام كده، حتى لو انت راجل ايه حازم. شوف اللب الرقول الرجل الايه الحازم، يعني ما بالك بقى اللي مش حازم، خد بالك بيدلدلوا رجليه، تمام كده، الامر مش سهل خد بالك، تمام. فالبعض بيقارن ده بده، لا، كيد الشيطان ضعيف وليس قويا، وهذا يعني يبشر الإنسان بأنه يستطيع أن ينتصر عليه لأن معك الله. طيب إيه علاقة دية بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ من علامات حب الله أن يحب العبد شريعة الله. أنت بتحب الإسلام ولا بتحبوش؟ ودي محتاجة تسكتوا؟ ها؟ بتحبه طبعا. طيب فيلزم نفسه بها، طب ماشي دي، وإيه ثاني بقى؟ ما أيوة دي نفسك برضو، حب الإسلام فبلتزم به، بس ما هي دي بلتزم به، إيه اللي بعد كده؟ ها؟ ويدعو الناس إليه. ويجاهد الأعداء في سبيل الله ولا يخاف في ذلك لومة لائم. فالمجاهد المسلم الذي يبذل أغلى ما يملك وهو روحه من أجل إدخال الناس في دين الله استحق عمله هذا أن يكون ذروة سنام الإيه؟ الإسلام. ليه؟ فإن أعرف المعروفات الدين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة وأنكر المنكرات الكفر بالله، فكان الجهاد في الدين محملا لأعظم المضار لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع وتخليصه من المضار، فواجب أن يكون الجهاد من أعظم العبادات وأكثرها حبا أو جلبا لمحبة الله. أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، صح ولا برضو هتسكته؟ تمام. أنت معتقد صدق الشهادتين دول؟ هو ينفع مسلم يسكت؟ معتقد صدقهم صح كده؟ الإنسان لما يعتقد صدق حاجة أو شيء، إيه الخطوات اللي بعد الاعتقاد؟ العمل. الله ينور. إيه اللي بعد العمل؟ الدعوة. لأن أنا معتقد إن ده الحق فأنا ألتزم به وأجاهد نفسي وأجاهد الناس إن هم كمان يلتزموا به، ولا أنا أبقى ماليش دعوة؟ الناس عمالة تحارب الشرع وتمانع الدعاء إلى الله وتدافعهم وترد الحق اللي هم بيجوا بيه وأنا واقف كده أتفرج. ده دليل يا حبيبي إن حبك لله ضعيف، لأن أنت أصلا بتحب ربنا يبقى تحب اللي ربنا بيحبه، وربنا بيحب للناس الإيمان ولا بيحبوش؟ يبقى المفروض حضرتك تسعى في إيمان الناس لإيمان الناس، وتسعى أن يلتزم الناس بشرائع الدين، وتحاول وتجاهد نفسك في كده وتجاهد الناس على كده. لقيت نفسك ما بتعملش ومالكش دعوة، راجع بقى إيمانك وراجع محبتك لله. عشان إيه؟ عشان الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فأول الحديث إيه؟ من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. طب واحد ما جاهدش بحاجة من دول، ولا بالكلمة ولا بالإيد ولا بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إيمانك قيد الفتك والضياع. يبقى الموضوع مش موضوع بقى أنا مزاجي أشتغل دعوة أشتغل، ماليش مزاج ما أشتغلش، لا، ده تعبير عن معيار المحبة أو نسبة المحبة الموجود في قلبك لله سبحانه وتعالى. أنت بتركب قطر، بتركب ميكروباص، وجنبك واحد مثلا مدخن أو واحد مشغل الهاند فري وعمال يسمع مهرجانات، وانت البتاع هتخرم ودنك وسامع وعارف أنه بيسمع كده، يبقى بكل لطف كده ولين تسلم عليه ومعاك حاجة حلوة تديله، تمام كده، معاك عصير تشربه وتبدأ تتكلم بقى معاه، خدت بالك، وتدردش عن مهمتنا في الحياة وربنا خلقنا ليه وهكذا، وتبدأ بقى تجيب له آيات وأحاديث وتجيب له مواقف وقصص لعل الله أن يهديه بك، ما اهتداش عملت اللي عليك، تمام كده. لكن ان انت تشوف المنكر وعندك قدرة على التغيير وتسكت، مش انت نفسك بعد كده هتودع. يعني بعض الإخوة في جامعة الأزهر كنت قاعد معهم، فبيقول لي من أعجب المواقف يعني اللي سمعتها، راكب القطر وبالزي بتاعه ولحية، يعني كل دي عبارة عن ايه؟ لا مش شكل ولا مظهر، يعني حواجز ان حد يخترق الحواجز دي ويكلمه، تمام كده؟ يعني يجي واحد مثلا مبتدع ولا واحد ضال، ينقي حد غلبان زينا كده ويحاول يلف يلعب في دماغه، لكن يجيب واحد ملتحي وازهري فبيقول واحدة قاعدة قدامه متبرجة وبتاعه كده، فراحت قايلة ايه صحيح البخاري اللي بتكلموا عليه ده، وايه يعني ايه لازمته، وايه البخاري ومين البخاري، مين بتتكلم دي؟ امرأة وبشعرها، والعجب بقى ايه؟ طلعت نصرانية كمان، تمام كده. فالمهم سمع منها وبعد كده قالت طب صلوا على النبي، قالت ما تصليش على حد، ما حدش يصلي على حد، وايه وتعفر، لا طب بس صلي على النبي، ومسك لها ايه اتفالك. فشوف الجرأة بتاعت الكفرة انها تكلم واحد ازهري وملتحي، خدت بالك، وتناقش وتتكلم عشان الباطل بتاعه وتنشره. ليه؟ ده دليل على ايه؟ ها حبها لكده، دي قضية عندها بتنشرها، وانت صاحب حق وقاعد اخرس، صاحب حق وشايف المنكرات وبارد زي ما قال ابن القيم، بارد القلب فعلا، على قدر الحرارة اللي في قلبك والإيمان والحب لله سبحانه وتعالى هتكلم الناس وتبدأ تغير وتبدأ تنشر الخير في الناس، لكن ساكت أخرس راجع نفسك. وقد نص القرآن العظيم على محبة الله للمجاهدين من أجل رفع كلمته وإعلاء دينه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الدين حيضيع؟ الإسلام حيتلاشى؟ لا، هو الخسران. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يصلون يصومون وكذا وخلاص. لا، أول حاجة بدأ بها إيه؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة. طب فين العبادات التانية؟ ده ذروة سنام الإسلام. ده العبادات التانية قبل كده، صلي ويصوم، ودي حاجات كمان بينك وبين ربنا، لكن انت بقى بتتكلم في تغيير واقع وإقامة أمة ونصرة شريعة. عشان كده ذروة سنام الإسلام الجهاد، اللي مش هو بس قتال في معركة، لا، ده جهاد الكلمة وجهاد الحجة والبيان وغير ذلك. ولا يخافون لومة لائم. هنا بقى هو موضوع اتباع الهوى. طب الناس زعلانة مننا، انتوا بتقولوا النصارى كفار، والفتاوى بتطلع بتقول يا عم ده اهل كتاب مش كفار، لكم دينكم. اقول له ربنا قال ان هم كفار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة، لأمة الدعوة، الأمة بتاعته من ساعة ما بعث لقيام الساعة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. حديث متفق عليه. أنا هصدقك بقى ولا هصدق ربنا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هتبع بقى أهواء الناس، لأن اللي حيوافق لك امتيازات، خد بالك، والأبواب تتفتح لك وتطلع على القنوات والشاشات، لكن انت هتخالف هيتضيق على، ايوه هيتضيق عليا، بس مش هفرط في ثواب الديني، هفضل ابين العقيده للناس مهما حصل. والا لو انت خنعت والتاني وده طقطق راسه، الاجيال اللي هتيجي بعد كده ايه؟ ده مصحف ده ولا ايه؟ لا، ده الكتاب المقدس. الله، انت مش مسلم؟ لا، مسلم بروتستانتي، مسلم بروتستانتي. ما خلاص بقى، ما الدنيا بقت ايه؟ خلاص بقى باظت في بعضها، وكلنا صح وكلنا داخلين الجنة. خلاص بقى الشريعة ملهاش لازم. يبقى انت لو تخليت انت عن الدعوة انت الخسران. الإسلام كده كده منتصر. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابن رجب: ذكر أوصاف الذين يحبهم الله ويحبونه فقال: أذلة على، ما قالش أذلة لي، أذلة على المؤمنين، يعني يعاملون المؤمنين بالذلة وخفض الجناح. فيك الخصلة دي ولا بتتعالى على الناس؟ أصل مكانتك وقدرك وعلمك وشهاداتك وفلوسك، فمين ده اللي بيكلمني؟ مسلم يا عم، ده مؤمن، يبقى تبقى ذليل ليه وتحتمل منه الأذى. أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، يعني يعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والإغلاظ لهم. وده خد بالك ما بيتعارضش وما يتنافش مع الدعوة، هناك مواطن فيها شدة ومواطن تحتاج فيها لرفق ولين وحكم. أدعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ تمام كده. لكن في معركة مثلا، في قتال في سبيل الله بين كفار ومسلمين، هتبقى انت يعني ترحمه بقى كده، مش عايز لا، ده بيقاتل المسلمين كافر والعياذ بالله. يبقى هنا محتاج ايه؟ شدة وغلظة. وهذا امر يحبه الله. فلما احبوا الله احبوا اولياءه الذين يحبونه فعاملوهم بالمحبه والرأفه والرحمه، وابغضوا اعداءه الذين يعادونه فعاملوهم بالشده والغلظه، كما قال الله: اشداء على الكفار ايه؟ رحماء بينهم. وقال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه ايه؟ لومه لائم. فان من تمام المحبه مجاهده اعداء المحبوب. تعرف تاخد بالك من السطر ده؟ من تمام المحبة مجاهدة ايه؟ أعداء المحبوب. طب أنا بقول اللي أنا بحبه وما بجاهدش أعدائه، يبقى المحبة عندك ضعيفة أو معدومة. لأن أنت لو صادق في المحبة دي هتنصر محبوبك. وأيضا فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم بالحجة والبرهان. يعني انت ابتداء بتدعوهم بالحجة، تبين لهم ان الاسلام هو الدين الحق وما سواه فباطل، تمام كده. ما استقاموش وارادوا قتال المسلمين، يبقى ليس لهم الا الايه؟ السيف والسنان. فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم الى بابه. انت بتحب ربنا وصادق في المحبة دي، اصحابك دول نفسك كلهم يصلوا، ومش نفسك وتقف مع مجرد الأمنية، لا، بتعمل ايه؟ بتبذل بقى أسباب، تبدأ تدور. طيب يا عم الشيخ أدعوهم إزاي؟ إيه المفاتيح؟ إيه المداخل؟ خدت بالك؟ طب هات له هدية، عزمه على غدا، هات له سندويتش، اديله مثلا حاجة حلوة من معاك، لخص له محاضرات والدهاء، كل دي عبارة عن ايه؟ لدرجة زي ما سمعته في دورة فن الدعوة ان كان بعض الاخوة بيتعمد انه يقف في فوق في المدرجات ويقع عند الشباك ويرمي المحفظة بتاعته، تمام كده، على اساس واحد معدي هو عايز يدعوه، تمام كده، فايه ياخد هو المحفظة، فصاحبنا فوق لو سمحت بس المحفظة بتاعتي خليها معاك انا نازل، ينزل عشان ايه؟ يفتح معاه كلام حوار. وبعض الإخوة يدخل على الدكتور ويدفع كشف، وما الدكتور يقول له عندك ايه؟ يقول له ما عنديش حاجة. اما الجاي ليه؟ يقول انا عايز اقعد اتكلم معاك شوية ادعوك الى الله. ايه ده؟ يدلك على ايه؟ حب. ده بيحب ربنا قوي، المحبة زي ما يقولوا طفحة عليه، فعايز الناس كلها تبقى طائعة لله سبحانه وتعالى، عايز ياخد بايد الناس من الوقوع في النار. انا اخذ بحجازكم عن النار وانتم ايه؟ تغلبونني أو تقتحمون فيها. أنت إيدك فيها كم حجزة؟ ماسك كم واحد عشان ما يسقطش في النار؟ ولا مالكش دعوة زي ما كتير من الناس؟ مشكلتنا إحنا كصحوة وكملتزمين إن كتير مننا بينقي من الالتزام اللي على هواه. أنا بحب القرآن يبقى حياتي كلها قرآن بس. طب واحد ما بيصليش، ربنا يهدي أنا مالي. وده بيحب مثلا الأعمال الخيرية والمساعدات، ملوش دعوه بحاجه اسمها دروس علم. طب انت ما تعرفش الواجبات المتحتمه عليك، انت بتصلي غلط وعندك مخالفات، ما انا شغال في باب يوصلني برضه للجنه. هو الموضوع بالهوى والمزاج، ده في امور واجبه وفي علم واجب على كل مسلم لازم يحصله، وفي قدر واجب ايضا في الدعوه الى الله ما يسوغش للمسلم انه يتركه. لو احنا خدنا الدين جمله، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اللي احنا نتعرف على الإسلام ونأخذ به ونعمله ونطبقه وندعو إليه، ما كانش ده بقى واقعنا. إن كتير من الملتزمين شكل ملتزم، إيه دورك في الدعوة؟ يقول لك أصل أنا ما بضعتي قليلة وماليش في إيه، مالكش في، رايح تصلي واحد قاعد ما بيصليش، ما تيجي نصلي، ما جاش أنت عملت اللي عليك. اختبارك واحد قدامك بيشرب مخدرات، خدته في ايدك كده وتمشيته مع بعض لحد امتى؟ ودي بتعمل في جسمك ايه؟ وعشان كده ربنا حرمها، وانا ممكن اساعدك اللي انت تبطل وتشوف بقى حياتك وحتتجوز وتكون. يبقى شايل هم الناس، دعوة الناس الى الله كما قال الله وجعلني مباركا اينما ايه، اي مكان ينزل فيه بقى فيه بركة تظهر، يكلم هذا وينصح ذاك ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هي كده، هو ده الالتزام. الالتزام علم عمل دعوة، هو ده الفلاح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه؟ شوف أنت التلات خطوط دول، التلات محاور دول، أنت فين فيهم؟ حضورك دروس العلم، اجتهادك في الفرائض وترك المحرمات، واجتهاد في المستحبات وترك المكروهات، تواصوا بالحق الدعوة إلى الله سبحانه على قدر الاستطاعة عشان تنجو من دائرة الخسران، إن الإنسان لفي إيه؟ لفي خسر. فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه، فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالإيه؟ بالسلاسل، كما عند البخاري اللي هو في القتال برضه، عشان ما حدش يفكر الشدة والعنف اللي أنا أضربه عشان يلتقى. لا، الشدة والعنف دي بتبقى في مواطن، ممكن أب مع ابنه محتاج لشدة وعنف، لكن غالب دعوة الناس ما بينفعش فيها إيه؟ إلا لو كانت فعلا علاج وحتجيب نتيجة. أنت عارف الشخص ده هيستجيب، واحد ليك دلالة عليه وسمعته بيسب دين مثلا، مسكته عدمته العافية، يقوم ويبوس راسك وإيدك، سامحني عم مش عامل كده، ماشي. لكن واحد تاني هتديله بالألم ولا هيروح سبب لك عشر مرات تاني، يبقى أنت كده بتزود المنكر ما بتزلهوش، يبقى خد بالك من الضوابط دي. قال ولا يخافون لومة لائم، يعني لا هم للمحب غير ما يرضى حبيبه، رضي من رضي وإيه وسخط إيه من سخط. والجهاد الشرعي له مدلول أوسع من مجرد قتال العدو، فهو بذل الجهد لدفع كل ما يبعد النفس والناس عن الله، ولهذا اقترن في القرآن بالهداية، هداية النفس وهداية الناس. ليه؟ لأن بعض الناس مفكر أن الجهاد بس صورة واحدة اللي هو القتال بس، الجهاد بالسيف، وده خطأ. ولذا سأنقل لكم درجات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في اللقاء القادم تبين مراتب الجهاد، وتعرض نفسك على هذه المراتب، لأنك ربما تكون ممن ينادي بفتح باب الجهاد وتحب قتال المشركين وقتال الكفار ومساعدة المسلمين في الدول المغلوبين فيها على أمام. نعم، وده أمر طيب، لكن قبل الدرجة دي في درجات، أنت منها فين؟ ده هنشوفه إن شاء الله معانا في الدرس اللي جاي، ونختم بها هذه الوسيلة وهذا السبب من أسباب محبة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقرب إلى حبه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.